رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ثم ما بعد. قال المؤلف رحمه الله: الأحكام الحسن والقبح بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته أو صفة كمال ونقص عقلي، وبمعنى المدح والثواب والذم والعقاب شرعي، فلا حاكم إلا الله تعالى. والعقل لا يحسن ولا يقبح ولا يوجب ولا يحرم، ولا يرد الشرع بما يخالف ما يعرف ببداهة العقول وضرورياتها. والحسن والقبح شرعا ما أمر به وما نهى عنه، وعرفا ما لفاعله فعله وعكسه، ولا يوصف فعل غير مكلف بحسن ولا قبح. وشكر المنعم ومعرفته تعالى، وهي أول واجب لنفسه، واجبان شرعا، وفي قول لا فرق بينهما عقلا. وفعله تعالى وأمره لا لعلة وحكمة في قول، وعليه مجرد مشيئته مرجح، وهي إرادته ليستا بمعنى محبته ورضاه وسخطه وبغضه، ويجب ويحب ويرضى ما أمر به فقط، وخلق كل شيء بمشيئته. فائدة: الأعيان والعقود المنتفع بها قبل الشر إن خلا وقت عنه أو بعده، وخلا عن حكمها أو لا وجهل، مباحة بإلهام، وهو ما يحرك القلب بعلم ويطمئن به، يدعو إلى العمل به، وهو في قول طريق شرعي. هذا المجلس العاشر بحد الأرقام، يعني شرع هذا نهاية المبحث، هذا نهاية المقدمة المنطقية، وقد يقال أن هذا داخل الأحكام، يعني يكون انتهينا من المقدمة المنطقية. الحقيقة أنا المقدمة هذه أنا ما أنصح بالعناية بها كثيرا، يعني غالبها من كلام متكلمين أو مناطق أو غيرهم، لكن احمرنا عليها مرور وجرت فهمها، لكن ضبطها وكذا إلا يمكن ما يتعلق بالحروف هذا ممكن مفيد، أما الباقي فأمر سهل، لكن يعني يحسن طالب العلم يمر عليها لو مرة واحد يفهم هذه المصطلحات أو هذه الأحكام، لذلك ما أنصحكم حقيقة بالاهتمام فيها كثيرا. يقول رحمه الله: الأحكام الحسن والقبح بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته. هذه المسألة ما تسمى بمسألة التحسين والتقبيح العقلي، التحسين والتقبيح العقلي، وهذه مسألة حقيقة تكلموا فيها كثيرا والخلاف فيها بين أهل السنة والشاعرة بين المعتزلة، والمؤلف رحمه الله حقيقة أجاد في تقسيم وتحرير المسألة، ولذلك هو قسم معنى الحسن والقبح إلى ثلاثة أقسام، وهذا تحرير حقيقة جيد وبه تحرر المسألة. فقال: الحسن والقبح يطلق بثلاث اعتبارات. السلام عليكم. الأول السلام طيب. السلام. الأول بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته، يعني الإطلاق الأول الحسن والقبح بمعنى أنه ملائم للطباع أو مناف أو القبح منافرة الطباع، يعني مثال يقولون إنقاذ الغريق هذا ملائم الطباع حسن، واتهام البريء قبيح منافر للطباع. الإطلاق الثاني قال: أو صفة كمال ونقص، يعني الحسن صفة ما كان صفة كمال كالعلم، العلم حسن، والنقص هو القبيح كالجهل. هذين القسمين المعنى الأول الإطلاق الأول والثاني. ولذلك قال: عقلي، أي المعنى الأول والثاني يستقل بإدراكه العقل، يستقل بإدراكه العقل، كون العلم صفة حسنة والجهل صفة قبيحة، هذا يستقل العقل بإدراكه، وكون إنقاذ الغريق ملائم الطباع، اتهام البريء ليس ملائم الطباع، هذا يستقل العقل بإدراكه، هذا ما في إشكال. القسم الثالث هو الذي فيه إشكال، قال: بمعنى المدح والثواب والذم والعقاب، يعني هو فر يعني نوع في العبارة، وهو ما يطلق عليه بمعنى الثواب والعقاب أو الوجوب والتحريم أو التحريم الوجوب والتحريم، بمعنى هل يدل العقل إذا لم يرد الشرع على أنه يثاب على هذا الفعل ويعاقب، أو أنه عقل يجب عليه، طبعا يجب عليه شرعا، وهل يؤثم شرعا، هل العقل يستقل بهذه، هذا هو الإطلاق الثالث الذي عليه الخلاف، ولذلك قد يذكر كثير من أهل الأصول قضية التحسين والتقبيح العقلي ما يفرقون هذه الأقسام يخلطون، لكن حقيقة تقسيمه هذا تقسيم طيب. ولذلك قال والذم والعقاب شرعي فلا حاكم إلا الله. التحسين والتقبيح على المعنى الثالث معنى الثواب والعقاب أو إجاب والتحريف هذا فيه خلاف. والمؤلف رحمه الله قال هو طريق شرعي أي ليس بطريق عقلي، ولذلك قال شرعي أي أنه يثبت الثواب والعقاب بالشرع فلا حاكم إلا الله. طيب هل يثبت بالعقل؟ قال رحمه الله القول الأول والذي اختاره المصنف وهو موافق لقول الأشاعرة، قال والعقل لا يحسن ولا يقبح ولا يوجب ولا يحرم. فالقول الأول وهو نسبه كثير من الفقهاء ونسبه في الشرح إلى أهل السنة إلى أنه لا يحسن ولا يقبح، فالعقل بمعنى الثواب والعقاب لا يحسن ولا يقبح. ذلك ننتبه إذا قلنا لا يحسن ولا يقبح بأي إطلاق الثالث وهو الثواب والعقاب، وهذا قريب من قول الأشاعرة، لكن الأشاعرة بالغوا فقالوا لا يمكن معرفة حسن الأشياء وقبحها بالعقل أبدا. يعني عندهم الظلم قبيح لو من قبيح؟ قبيح. لو جاء الشرع بأمر بالظلم لكان الظلم حسن، ما له مدخل أبدا. ولذلك حتى للأسف يعني بعضهم بالغ فقالوا ممكن عقل أن الله جل وعلا أمر بالكفر، لأن العقل ليس له مدخل في التحسين والتقبيح. طيب القول الثاني قول المعتزلة، قالوا العقل يحسن ويقبح بمعنى ننتبه لأي إطلاق الثالث يوجب ويحرم ويثيب ويعاقب، ولذلك بالغ في العقل هم على خلاف الأشاعرة. ولذلك عندهم مثلا الحجة تقوم بالعقل، لو أناس لم تبلغهم الدعوة مثلا أهل السنة ما حكمهم الفترة هؤلاء عندهم يعذبون، لأن قامت عليهم الحجة بماذا؟ بالعقل، قامت عليهم الحجة بالعقل، فلذلك عندهم أنهم يعاقب لقيام عليه الحجة بالعقل. ولذلك كما هو مذهب معروف الصفات يقدمون العقل على النقل. شيخ إحنا مو ذكرنا التقسيمتين بس، الأولى ملائمة الطبع ومنافاتها، والثاني المدح والثواب والتمنيات. لا الثاني صفة كمال ونقص، الثالث اليوم. طيب القول الثالث اختاره شيخ الإسلام اختاره ابن القيم إلى أن العقل يحسن ويقبح بمعنى يعرف حسن الأشياء وقبحها، العقل يعرف حسن الأشياء وقبحها يدرك هذا الأمر، لكن الثواب والعقاب لا يكون إلا بعد الشرع بعد ورود الشرع. أن العقل يعرف حسن الأشياء وقبحها يدرك حسن الأشياء وقبحها، لكن لا يقع الثواب والعقاب إلا بعد ورود الشرع. فأهل الفترة قام عليهم الحجة بالعقل؟ لا، أهل الفترة واضح، لكن بعد ورود الشرع العقل يدرك أن الظلم قبيح وأن العدل حسن، صلة الرحم حسنة، يدرك العقل، لكن ثواب والعقاب لابد من الشرع. رسل مبشرين ومنذرين للا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذه المسألة رتب عليها كثير من المسائل ما سيأتي ذكره بعد ذلك، من هذه خلاصة هذه المسألة. ثم قال رحمه الله ولا يرد الشرع بما يخالف ما يعرف بداهة العقول وضرورياتها. الضروري هو ما يقع على النفس لا يمكن دفعه، فالعقل هل يرد بما يخالف بداهة العقول أي ما يقع واضح بديء أمر بديهي؟ يقول لا يأتي الشرع بذلك، فالتوحيد حسن والعدل حسن، لا يمكن الشرع أن يأتي بالكفر أو يأتي بالظلم. وعلى خلاف ماذا؟ المعتزلة الأشاعرة. قال رحمه الله والحسن والقبيح شرعا أو الحسن والقبح شرعا ما أمر به وما نهى عنه. هذا تعريف الحسن والقبيح على لسان الشارع، لذلك قال شرعا كل ما أمر به فإنه حسن، يدخل فيما فيه ماذا؟ الواجب والمستحب، فإنه مأمور به، وما نهى عنه فإنه قبيح، يدخل المحرم والمكروه. وعلى هذا فالمباح على هذا التعريف لا يدخل بالحسن والقبح. قال وعرفا، أي في عرف أهل الشريعة أو عرف الفقهاء أو عرف الأصوليين. قال ما لفاعله فعله يشمل ماذا؟ أحسن، دخلنا المباح، فشمل الواجب والمستحب والمباح كله لفاعله فعله. وعكسه، شوف اختصار يعني عكس القبيح ما ليس لفاعله فعله، عكسه القبيح ما ليس لفاعله فعله، وهو ما عدا ذلك من المكروه والمحرم. ثم فرع أو ذكر مسألة، قال ولا يوصف فعل غير مكلف بحسن ولا قبح. غير المكلف هل يوصف فعله بحسن أو قبح؟ يعني لو صلى هل يوصف بحسن أو قبح؟ بأي معنى؟ يعني المكلف طبعا العاقل بالغ، فغير العاقل لو صلى على اصطلاحهم لا يوصف بحسن ولا قبح. لماذا؟ لأنه ما أمر به، لم يؤمر بذلك، هو عرف الحسن هذا ما أمر به، فهذا لم يؤمر بذلك ولا يتعلق بالتكليف، حتى ليس له فعله أو ليس له فعله ما يطلق عليه التكليف، التكليف مرفوع عنه. ولذلك قال ولا يوصف فعل غير مكلف بحسن ولا قبح على بحسب ما ذكره من تعريف الحسن والقبيح. طيب ذكر مسألة مميز شيخ صلى أي كفعله بنفسه لا على كلامه لا يمر، لأن هل ما هو مأمور بالصلاة ولا وليه مأمور أن يأمره؟ وليه مأمور، وليه مأمور، فهو فعله. شيخ هم عندهم المميز البلاغة عشر مأمور بالصلاة. إيه طبعا مع الخلاف يعني هل الصلاة الغير البالغ مأمور؟ الأكثر من غير مأمور، وفي رواية يعني أحمد أن ابن عشر مأمور، لكن على الرواية هذه، لكن كأصل غير مكلف، لكن لا شك أنه يعني قد يتكلم عن الحسن والقبح الشرعي، لكن بما الحسن والقبح الأخلاقي أو العادي أو العرفي يطلق على الحسن. يدخل الحسن والقبح بمعنى الثواب والعقاب، إنه يثاب لو صلى، ومثل حج غير مكلف حتى إيه، لكن هل مأمور به؟ يعني قص مأمور به على سبيل الند؟ ممكن يقول مو على سبيل الندب، لكن هل يتوجه، هو يقول هل يتوجه لي خطاب بذاتي؟ ما يتوجه خطاب، ولا حسب معنى الحسم والقبح. اي حسب المعنى، لكن هو عرف المعنى فذلك بنى على هذا التعريف انه لا يدخل، لا يوصف ذلك. معنى الثواب والعقاب قد يدخل فيه، لا بس كل ثواب وعقاب هل يعاقب؟ معنى الثواب يعني ادخل حسن عليه فقط، بس الحسن. طيب لكن هذا في المميز، لكن في الغير المميز والمجنون ما يوصف. طيب قال رحمه الله وشكر المنعم ومعرفته تعالى وهي أول واجب لنفسه، واجبان شرعا وفي قول لا فرق بينهما عقلا. وذكر مسألة كذلك قد تتعلق بالحسن والقبح. شكر المنعم يعني شكر الله جل وعلا، ومعرفته تعالى، وليس المراد معرفة وجوده، فإنه معرفة وجوده أمر فطري مركوز في الفطر، لكن مراده معرفة تعالى معرفة أسمائه وصفاته وأفعاله وتوحيده إلى آخره. قال وهي أي هجوم اعتراضية، وهي أول واجب لنفسه، يعني المعرفة ما هي أول واجب لله تبارك وتعالى؟ ذكر أن أول واجب معرفة الله عز وجل بالتوحيد، وهذا طبعا مذهب أهل السنة، يعني مثل هذه الاستطلاعات ذكرها لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. طبعا من خلاف المتكلمين الذين بعضهم يقول النظر، يقول لا جل وعلا أو لم يتفكروا فيما أقول السماوات والأرض، أو قصد النظر إلى آخره. لكن هذا لا شك أنه باطل. وأول واجب كما جاء في حديث معاذ معرفة الله جل وعلا معرفة الله جل وعلا بالتوحيد. أما كما ذكرنا معرفته بالفطر قد يقال قال إن هذا أول واجب تعرف وجود الله عز وجل. نقول معرفته معرفة وجود الله جل وعلا هذا أمر فطري ما يحتاج نظر. ولذلك قال الله جل وعلا فطرة الله التي فطر الناس عليها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. فدل على أنه مفطور على وجود الله عز وجل. هذا لا يحتاج إلى إثبات نظر. أما ما جاء في الأدلة من أمر الله جل وعلا كفار قريش بالنظر والتفكر فهذا لوجود الشك عندهم بزعمهم. أما وجود الله جل وعلا فطري. لكن توحيده وتوجهه بالعبادة هم ما آمنوا. فلذلك الله جل وعلا يتجدد الربوبية على الألوهية. لكن الأصل أن أول واجب الإيمان مباشرة لأن معرفة وجوده مفطور. هم يعني توحيد بالنسبة لوجود الله عز وجل برضو عندهم كان أمر فطري. وجود الله عز وجل. نعم ومع ذلك الله عز وجل أمرهم بالنظر. لا أمر هم يقرون يعني توحيد. هل أمرهم الله عز وجل بالنظر مع إنكارهم وجود الله أو مع إنكارهم التوحيد؟ إنكارهم التوحيد. التوحيد أحسنت. وجود الله جل وعلا أمر فطري. لكن هل أمروا بالتوحيد مباشرة؟ رفضوا واستكبروا. فلذلك الله جل وعلا يدل عليهم بالربوبية على الألوهية. لكن الأصل إذا لم يوجد هذا الشك والأصل أنه أول واجب التوحيد مباشرة. لماذا؟ لأن وجودهم مركوز في الفطر. يعني استدلال بالسنة وليكن أول ما تدعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله. أي نعم. لكن ممكن يعني أشعار يقولون إحنا نريد أنه اللي يدخل الإسلام يدخل عن اقتناع يعني. نقول ما فائدة الفطر والاتفار الله جل وعلا نس عليها. يعني هذا الأمر فطري أنت أطر في النفس ولكن أمرك أن تتبع. من وقع عنده شك نعم يعني مثلا الرجل وقع عنده شك هو الأصل أن أول واجب التوحيد. لكن لو وقع عنده خلل نحن نمر بالتوحيد. عنده شك نمره بالتفكر. لكن الأصل أن أول واجب ماذا؟ التوحيد. نحن حال الملاحدة نعم هذا لأنه وقع عنده شك. لكن الأصل أول واجب على العباد ما هو؟ شيخهم ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى. لا معكم شوف إنكار وجود الله عز وجل يقرر بعض أهل العلم أن هذا ما ينكر إلا مكابر في نفسه لا بد أن يقر. لكن لو فرضنا جدلا أن منهم من ينكر وجود الله عز وجل فعلا فهذا هنا وجد مانع كما قلنا كفار قريش. يعني نمر بالتوحيد هذا أول واجب. ما استجابوا أرادوا أدلة لم يكن أدلة. لكن أول واجب عليه ماذا؟ التوحيد. معرفة ومعرفته تعالى مقصود المؤلف معرفة الله تعالى بالتوحيد أو معرفة الله تعالى يعني وجوده؟ لا ذكرنا معرفته في أسمائه وصفاته وأفعاله. أما معرفة وجوده هذا أمر فطري هذا المراد. طيب قال واجبان شرعا أي المعرفة وشكر المنعم واجبان شرعا ولا عقلا؟ هو قال شرعا. ليش شرعا؟ لأنه قرر أن التحسين والتقبيح عقلي ولا شرعي؟ شرعي. فلذلك ما قال أول واجب ثم نقول بالعقل لا حتى لا يتناقض. وهذا الخلاف هو نفس الخلاف الأول. يعني المعتزلة يقولون شكر المنعم ومعرفته واجب ماذا؟ عقلي. يقول واجب عقلي دون الشرع. وهل السنة شيخ؟ أهل السنة هو شرعا يعني واجبه شرعا. يعني سيأتينا الآن كما قال على كلام شيخ الإسلام قبل ورود الشرع ما في أي سنة أمر واجب أو محرم. الوجوب والتحريم لا يعلم إلا به الشرع. بعد ورود الشرع هم واجبان شرعا بأدلة عقلي شرعي تقول؟ لا هو مشكال إن عقلي بمعنى هو طبعا عقلي شرعي يعني بعد ورود الشرع. قبل ورود الشرع عقلي فقط. طبعا هذا على الفرض جدلا قبل ورود الشرع. سيأتينا أنه ليس هناك شيء قبل ورود الشرع. سيأتينا بعد غير ذلك ذكر الفائدة. خلنا في شيء حين بعدين أخذ. طيب قال فرع وفي قول لا فرق بينهما عقلا. أي وفي قول لا فرق يعني هل هناك فرق بين شكر المنعم ومعرفته أو ليس بينهما فرق؟ هل هناك فرق بين شكر المنعم وبين معرفته تعالى من جهة العقلي أو ليس هناك فرق؟ قال في قول لا فرق بينهما. وإذا قال في قول شو رجع؟ خلافه. يعني أحسن تساوي. في قول يعني متساوي الأمر. يقول في قول لا فرق بين شكر المنعم ومعرفته. فمن أوجب شكر المنعم أوجب المعرفة. ومن أوجب المعرفة أوجب شكر المنعم. سواء أوجبهما عقلا أو أوجبهما شرعا. وأشاء نعم. من هو؟ أي أحسنت. ولذلك نقول القول الثاني ولعله هو الأوضح أن الشكر يختلف عن المعرفة. الشكر فرع عن المعرفة وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم. يعني قد يعرف لكن لا يشكر، لكن من شكر عرف. ولذلك الشكر فرع عن المعرفة. ثم قال وفعله تعالى وأمره لا لعلة ولا لحكمة في قول. وهذا في قول يشير إلى قول أشاعرة. هل الله جل وعلا يفعل لحكمة أو لا يفعل لحكمة؟ الأشاعرة قالوا لا يفعل لحكمة. ولذلك قال وعليه، أي على هذا القول قول أشاعرة، مجرد مشيئته مرجح. يعني مجرد أن الله جل وعلا شاء كذا، أن يرزق فلان بولد ولا يرزق فلان بولد، شاء فلان يتزوج وفلان لا يتزوج، شاء فلان يؤمن أو لا فلان لا يؤمن، مجرد مشيئة لا لحكمة. طبعا هذا الأمر حقيقة أولا كانه مناقض للشرع، مخالف للشرع مخالفة ظاهرة. فإن الله جل وعلا ذكر في آيات كثيرة إلى التعليل، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. وكذلك من الأدلة ما وصف الله جل وعلا به من العلم والحكمة. وهذا حقيقة قول أشاعرة، يعني أداهم إلى هذا القول الساقط إلزام المعتزلة. لما قال الأشاعرة أن العبد مجبور لا قدر، عفوا يقولون العبد مجبور أن كالريش في مهب الريح، فغلوا في إثبات في نفي أفعال العبد و غلوا في إنكار صفات أفعال العبد، وأثبتوا أن الله جل وعلا يجبر العباد على ما شاء. طيب يا شاعر، قال لهم معتزلة، كيف الله جل وعلا يأمر بشيء يجبره على الكفر ثم يعذبه؟ التزموا ذلك، قال الله لا يفعل هذه حكمة. يعني لما قيل لهم كيف يعذب من هو مجبور، قالوا إن الله يفعل هذه حكمة. والغريب والعجب، هذه حقيقة، مع كما قال شيخ الإسلام أوتوا ذكاء ولم يوتوا ذكاء. وهذا الحقيقة يعني يبعث على الخوف، يعني الإنسان يسأل الله جل وعلا لا يكله إلى نفسه. وينبغي على المسلم أن يلجأ دائما الله جل وعلا. يعني هم في هذا الباب العظيم الواضح البين قالوا يفعل لحكمة، وهذا نسبة في نسبة الله جل وعلا الجهل. وفي باب القياس أثبتوا القياس، أثبتوا العلل، أثبتوا الوصف المناسب. طيب كيف تثبت القياس ووصف مناسب وعلة وحكمة وأنت تنكر الحكمة في أفعال الله جل وعلا؟ ولذلك كثير من علمائهم وفقهائهم أنكروا هذا القول. أنتم في القياس أثبتتم العلة وقررتم العلة والوصف المناسب والتأثير، تأتون في باب الاعتقاد تنكرون هذا كله. ولذلك حقيقة هذا من الأمور التي يعجب فيها الإنسان ويوقن أن الله جل وعلا أعمى بصائرهم. قال وعليه فمجرد مشيئته مرجح، أي على هذا قول الأشاعرة. ولا شك أن مذهب أهل السنة أن الله جل وعلا يفعل لحكمة، حكمة بالغة قد نعلمها قد لا نعلمها. ولذلك القدر هو سر الله جل وعلا. قال وهي وإرادته ليست، أي الإرادة والمشيئة بمعنى محبته ورضاه وسخطه وبغضه ويحب ويرضى ما أمر به فقط وخلق كل شيء بمشيئته. هذه يشير إلى مسألة واضحة عندكم وهي التفريق بين نوعي الإرادة، وأن الإرادة تنقسم إلى إرادة كونية وإرادة شرعية. والإرادة الكونية هي المشيئة، وهي لابد أن تقع وقد يحبها الله وقد لا يحبها الله. والقسم الثاني إرادة شرعية، قد تقع وقد لا تقع، لكن لا تكون إلا فيما يحبه الله. وهذا التفريق لم يفرق بينه الأشاعرة ولا المعتزلة، وإنما الإرادة عنده شيء واحد، ولذلك ذكر هذه المسألة في الرد عليه. وهذه ستأتينا بإذن الله في باب الأوامر، باب الأمر، في هل مسألة يقول الفقهاء الأصوليون هل تشترط إرادة الآمر أو لا تشترط إرادة الآمر؟ أي إذا أمر الشخص بأمر هل يشترط أنه يريد وقوع الأمر أو لا يشترط؟ وسيأتينا الكلام عليها، لكن هي مبنية على هذه المسألة. أهل السنة يفرقون بين الإرادة الكونية والشرعية، ذلك قال وهي أي المشيئة وإرادة ليست بمعنى المحبة والرضا. المحبة والرضا أي إرادة؟ الشرعية. والسخط وبغضه ليس له ارتباط وليست بمعنى واحد بين المحبة والسخط، أو شاء أو لم يشاء. فيحب ويرضى ما أمر به فقط، أي ما أمر به شرعا. وكل شيء خلقه بمشيئته، أي مشيئة هي الإرادة الكونية. وعلى هذا فرق المصنف بين الإرادة. الأشاعرة والمعتزلة لم يفرقوا، ولذلك وقع الخلط في باب القدر، ووقع الخلط حتى في فن الأصول. ننتبه، الأشاعرة ماذا قال؟ المعتزلة قبل، المعتزلة ماذا قالوا؟ قالوا إرادة واحدة، والأشاعرة الإرادة واحدة. ولذلك عندهم المحبة والمشيئة واحدة. يعني عند المعتزلة الإرادة واحدة. ما هي الإرادة الواحدة؟ قالوا هي إرادة شرعية فقط. طيب ماذا يترتب على ذلك؟ قالوا إرادة شرعية فقط. يترتب عليه أن الله جل وعلا إرادة شرعية بمعنى محبة. الله جل وعلا شاء الإيمان من فلان، طيب فلان كفر، هل يحب الله عز وجل الكفر؟ طيب هل يحب الله عز وجل المعصية؟ طيب كيف وقعت؟ قالوا وقعت ولم يريدها الله جل وعلا، فوقعت بدون إرادة الله جل وعلا لوقوعها، ولذلك نفوا القدر، نفوا القدر. القصة المعروفة، الرجل من المعتزلة قال سبحانه من تنزه عن الفحشاء، يعني يريد أن الله عز وجل ما يقع في ملكه لم يشأ المعصية ووقعت من غير مشيئته. فقال السني سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال المعتزلي أو يحب ربنا أن يعصى؟ فقال السني أو يعصى ربنا قهرا؟ فقال المعتزلي أرأيت إن منعني من الهدى وكتب علي بالردى أكان قد أحسن إلي أم أساء؟ قال إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو له فلم يسأ. يعني الهداية لمن؟ بيد الله عز وجل. هل يجب عليك أن تعطى الهداية؟ لا، الله جل وعلا فيهدي الله ويهدي ويشرح صدره الإسلام، ومن يضل الله ويجعل صدره ضيقا حرج. وما منعك حق لك حتى يكون قد أساء. طيب، وهذا المعتزلة. الأشاعرة ماذا قالوا؟ الإرادة واحدة فقط وهي كونية، ولذلك قالوا بالجبر، يعني الكونية لابد أن تقع. إيمان المؤمن كوني لابد أن يقع، كفر الكافر كم سنة الله كوني لابد أن يقع. ولذلك لما قيل لهم هل الله جل وعلا يجبر الإنسان على الكفر فيعذبه؟ قال يفعل ذلك. يفعل لا لحكمة. طيب هذه حقيقة لها تعلق في ستأتينا في كما ذكرنا في باب الأمر إرادة الآمر بوقوع أو لا يريد. طيب قال فائدة حكم الأعيان والعقود المنتفع بها قبل الشرع إن فلا وقت عنه إلى آخره. وهذه حقيقة مسألة كذلك أجاد فيها المؤلف التقسيم وهي مسألة الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع. وهو قال أعيان يعني الأشياء المأكولات مشروبات الملابس والعقود وهذا يعني زيادة حسنة حتى العقود بيع وشراء طلاق ونكاح قبل ورود الشرع إن خلا وقت عنه. وهذه حقيقة مسألة فيها غرائب يعني هم يتكلم يعني من الغرائب أن يتكلمون قبل ورود الشرع ثم يستدلون على الخلاف سيأتي من قال أنه على الإباحة قبل ورود الشرع يستدلون بقول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. طيب هذا شرع والمسألة مفروضة بماذا؟ قبل ورود الشرع. ولذلك ذلك هذه المسألة وقع الخلط فيها والمؤلف قسمها. نقسمها على ما نذهب إليه المؤلف أنها لا تخلو من أمرين الأعيان المنتفع بها حكمها لا يخلو من أمرين. الأمر الأول قبل ورود الشرع لم يرد الشرع بإباحتها أو حكم هل هي على الإباحة أو على التحريم أو التوقف كما هي أقوال لأهل العلم. وهذه المسألة متعلقة كذلك بالحس التحسين والتقبيح. لأن أنا أتكلم عن قبل ورود الشرع ما حكمها ما الذي رجحنا قبل ورود الشرع لا حكم. فالصواب في هذه المسألة لو فرض أنه لا حكم لها وهذا هو الصواب والمؤلف سيذكر الخلاف في كل أقسام. فالصواب أنه لا حكم لها أصلا قبل ورود الشرع ولذلك قال المؤلف قبل إن الإسلام أي قبل ورود الشرع مو الإسلام هذا فقط أي قبل الشرائع يعني سواء إسلام أسلام في محمد رسول أو غيره. ذلك قال إن خلا وقت عنه أو بعدها يعني على فرض التسليم أنه خلا وقت عن الشرع. والصواب أنه لم يخلو وقت عن الشرع هذا الذي يقرره شيخ الإسلام وغيره بدليل أن الله جل وعلا أول ما خلق آدم ماذا قال له؟ أسكن أنت وزوجك الجنة فكل من حيث شئت ولا تقرب هذا أمرهما ونهاهما. فقالوا أول ما خلق الله آدم أمرهما ونهاهما فلم يخلو وقت عن الشرع ما في لا حكم له ما إيه نقول لا حكم له أصلا يعني هذا فرض التسليم. لكن ما سيذكر هذا الخلاف قيل بالإباحة وقيل ب لذلك أتى بغريبة حقيقة آخر الفصل لأنه مشى معهم. فنقول لا حكم لها كما جاء عن آدم رضي الله عليه الصلاة والسلام وكما قال الله جل وعلا أيحسب الإنسان وأن يترك سدى أي لا يؤمر ولا ينهى. وهذه كما ذكرنا مبنية على مسألة التقبيح والتحسين والتقبيح. طيب القسم الثاني قال أو بعده أي بعد ورود الشرع. القسم الثاني الأعيان المنتفع بها بعد ورود الشرع ما حكمها؟ الأصل أن الشرع بينها لكن تتصور هذه المسألة في صورتين يعني بعد ورود الشرع. الصورة الأولى قال وخلا عن حكمها أو لا يعني لو قدرنا أن جاء بعد ورود الشرع لكن خلا الشرع عن حكم هذه المسألة شنو حكمها يعني قبل أن يأمر الله عز وجل يبين حكمها الله جل وعلا. والصورة الثانية قال وجهل أي إذا جاء بها الشرع لكن جهلنا ما حكم الشرع فهل الأصل إباحة أو الأصل التحريم أو كما قال كما نشأ في قرية أو بعيد عن المسلمين أو في بادية وجاء الشرع وبين الحكم أراد أن يأكل من هذه الشجرة أراد أن يأكل من هذا الحيوان ما عنده علم الشرع هذه الأعيان منتفع بها بعد ورود الشرع لكن جهل الحكم. هذا القسم والذي يشتمل على هاتين الصورتين ذكر فيه الخلاف قال مباحة وهو الخلاف الذي أشار إليه يشير إلى القسمين كل الرئيسيين قبل ورود الشرع وبعد ورود الشرع. لكن ذكرنا قبل ورود الشرع الصواب أنه لا حكم له لكن هو يقول كل منهما مباحة القسمين وهذا هو القول الأول أنه مباحة ويستدلون بقول الله جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ويستدلون كذلك الحلال ما حله الله والحرام ما حرمه الله وما سكت عنه فهو عفو وما سكت عنه فهو عفو. طيب القول الثاني نذكر باختصار ما أشار إليه الثاني أنها أصل أهل التحريم وهو مناسب لقول المعتزلة لأنهم يرون التحسين والتقبيح العقلي. طيب لماذا قلتم التحريم؟ قالوا يقبح للإنسان أن يستخدم مال غيره بلا إذنه. يقبح أن يستخدم مال غيره بغير إذنه. الأرض كلها لله كيف تستخدم مال غيرك بغير إذنه؟ يعني هم جابوا عليهم حتى جهة العقل كلامكم غير صحيح. يعني متى يقبح أن يستخدم مال الغير؟ كما احتاجه إن كان أنا احتاجه أو كان يتضرر. لكن الغني لو عنده أموال فجاء رجل محتاج إلى ثلث الغني قد يغضب لماذا احتجته ولم تأخذه. فمن جهة العقل إن هذا قال إذا قالوا. لكن القول الأول لا شك أنه على الإباحة لما ذكرنا الأدلة الشرعية الواضحة. طيب القول الثالث أنها أنا على التوقف حتى يرد دليل. طيب دي إيه سنختم هذه خذ يعني القهوة مثلا مظهر كش موجودة خلاص الأصل إباحة والأصل في المذهب على الكتاب الأصل إباحة إيه الأصل إباحة ذلك القواعد الأصل في الأشياء حل ومنعي عبادة الأصل أشياء الحل. طيب قال التوقف يعني ليه؟ يعني ما نعلم الجهل من هذا مراد التوقف يعني واختلفوا هل التوقف قول أو ليس بقول. طيب قال المؤلف بإلهام هي مباحة بإلهام. لماذا قال بإلهام؟ يعني إلهام ما يقع شعوب النفس هو أراد أن يهرب من إلزام. أنت قلت يا مؤلف ما في حسن تقبيح عقلي صح والآن قاعد تتكلم عن حكمها قبل ورود الشرع فقلت مباح يعني أعطيتها حكم وأنت تقول لا يحسن ولا يقبح وما عندنا شرع فقال مباح لكن ليس بالعقل. قال هي مباحة بإلهام. واضح ولا واضح؟ يعني هي مباحة. طيب أين علمت دليل الإباحة قبل ورود الشرع؟ بالعقل ما يستطيع أن يقول بالعقل لأنه قال بالعقل أداه إلى القول بالتحسين والتقبيح العقلي لذلك هرب وقال بإلهام. طيب هل الإلهام طريق شرعي؟ يعني ما يقع في النفس؟ الشافعي يقول من استحسن فقد شرع ولذلك في الحقيقة القول بإلهام قول بعيد جدا بل نقول على ما رجحنا قبل ورود الشرع لا حكم لها وبعد ورود الشرع هي مباحة بالشرع للأدلة التي ذكرناها. عرف الإلهام قال وهو ما يحرك القلب بعلم ويطمئن به يدعو إلى العمل به. هذا الإلهام يحرك القلب ويطمئن. قال وهو أي الإلهام في قول طريق شرعي وهو قول بعض الحنفية. قال هو كالوحي وستدل نفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ففي إلهام بالنسبة للمباحة بإلهام هذا أي قسم المؤلف كله دمج أقسام كلها. يعني هو الخلاف يقول مباحة لما ورد قبل الشر وبعد الشر نعم. قالوا طريق شرعي وصلوا ليس طريق شرعي وقد يفهم من كلام شيخ الإسلام أن الإلهام طريق شرعي لكن ليس مراده أنه مستقل إنما مراده يستأنس به عند عدم المرجح. يعني تعارض الأدلة عند الفقيه أو جهل الأدلة فإنه يعمل بالإلهام بمعنى يستأنس به كمرجح لكن ليس دليل مستقل. وهذا لا شك أنه بالنسبة لعبد التقي المخلص لله عز وجل ليس لكل أحد. لذلك القول بالإلهام هذا يفتح باب التصوف بمصراعيه. نعم شنك سؤال عوضي شيخ بس القول التحريم هل مقرون الأحناف الأمور الأصل فيها الإباحة أم لا؟ الأحناف ما أذكر والله، لكن يقولون أنه معتزلة أصل التحريم معتزلة، كي قال بعض الحنفية، لكن ما أظن يعني كمذهب الحنفية ما أعرف. شيخنا بالنسبة للقسم الثاني، القسم الثاني اللي هو جاء الشارع ولم يؤمر بها، شيخنا هذا القسم ما يقال بعيد يعني، ولم يأمر بها وجهل، ولم يؤمر بها، ولم يأمر بها الشارع. لا في أي مسألة تفهم؟ القسم الثاني بعد ورود الشرع. أيوة لها صورتين. لها صورتين. الصورة الأولى أن ما ورد الشرع. ولم يأمر بها. إيه. شيخنا هذا ما يقال بعيد. لا يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم قد يقول بعيد، لكن قد يصورونها لو قبل ورود مثلا تحريم هذا الطائر أو هذا أو الضب مثلا، يعني الضب قبل أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحرام، ما حكمه مثلا؟ لكن مثل ما قلت هو الأصل الإباحة يعني يوجد حكم يعني. أي أحسن يوجد حكم على القول يعني، لذلك قلنا قد يتصور في صورته. المعرفة والشكر واجبان بشنو؟ بالشرع. وجوب بتوجوب لا بالشرع. هذا قول أشاعرة. قول أشاعرة انتبه، أن أحيانا ما يمنع أن قول أشاعرة يوافق مع أهل السنة، لكن ذكرنا أن الأشاعرة بالنسبة للتحسين والتقبيح هم في الظاهر يوافقون أن أهل السنة، يعني حتى كان شيخ الإسلام يقول لا يحسن ولا يقبح، حتى في شرح الكوكب يقول اختار المتقي الدين وابن القيم والمعتزلة أن العقل لا يحسن ولا يقبح، لكن ليس هذا قول شيخ الإسلام، يعني هو وافقهم هذه الناحية أن العقل يحسن ويقبح، لكن قال بعد ورود الشرع. ولذلك حتى الأشاعرة يقول يحسن لا يحسن ولا يقبح كما نقول المؤلف، لكن قالوا العقل ليس له مدخل أبدا. شيخ قول شيخ الإسلام بعد ورود الشرع أصلا ما في شيء قبل الشرع، كل فترة في شرع، هل قيد يعني ما منه فائدة؟ لا أحسن، ما منه فائدة على اللي أنت اختاره أن كله يقرر عن شر، لكن على قولهم هم أن قد يكون زمان خالوا عن شر، نقدر نقول أو قد يقول يعني قد تصور خلال مسألة أهل فترة ما وصل يعني بعد ورود الشرع لكن لم يبلغ الشرع، شو تقول في حكمه يا شيخ الإسلام؟ بعد ورود الشرع أهل فترة بس بهل الفترة إيه، يعني هذا صوت صور في الأخرى، لكن ما يقصدون قبل ورود الشرع يعني الأحكام التفصيلية يعني مثلا يعني حتى لو إن كان هناك شريعة لكن لسه في البداية ولم تأتي مثلا بأحكام تفصيلية جزئية لشيء معين يعني. لا هي يعني ما يمر وتصلي ولا تزكي بهذا المقدار، لأن هذا ما يستقل عقل إدراكي. وأحسنت يعني حتى قضية تحسين يعني مثلا الخمر. أيوة الخمر مثلا قبل ورود الشرع مثلا النبي صلى الله عليه وسلم موجود، لكن قبل أن يحكم الله عز وجل بتحريمها هي تدخل في هذا الشيء يعني؟ لا هي تدخل قبل ورود الشرع، قبل ورود الشرع قبل أن يأتي النبي بتحريمها. لا الشرع موجود في السابق في شريعة الخمر محرم في شريعة موسى وعيسى، ما يخلو زمان عن شر وخل الحكم، لكن لو فرضنا يعني لو لكن فرضنا الآن الشرائع الأخرى نسخ يعني مثلا شرائع النبي صلى الله عليه وسلم نسخة، وبالتالي حتى عيسى عليه السلام جاء بأحكام مغايرة ولحل لكم بعض الذي حرم عليكم، خلاص شرع من قبلنا شرع لنا حتى يشرعنا بخلاف. ما تتصور مثلا، ما تتصور يعني حقيقة قدر الشرع ما تتصور، لو تصورت لا حكم لها. شيخ ليش قال شيخ احنا قلنا الحين كل ما يثاب عليه المرء حسن ولا قبيح؟ ما يثاب عليه المرء حسن. احنا الخمر عندنا شنو؟ قبيح. شرع قبلنا كان شنو؟ كان يثاب عليه المرء. لا ما شيء قصدك كان يباح طبعا على القول، لكن كثير من يذكر ان الخمر يعني لو سلمنا، لكن كثير يذكر ان الخمر حرام حتى في شرائع اليهود والنصارى. سجود تحية. طيب ماشي سجود تحية قد يكون حسن في زمان وقد يحفل بعد زمان، هذا النسخ. أيوة والعقل هذا النسخ. لذلك مسألة التقبيح والتحسين انتبه لمسألة، ليس في كل الأشياء يعرف حسنها وقبحها، لكن الخلاف في بعضها هل يدرك العقل حسنها وقبحها ولا يدرك. أما هم كلهم يتفقون معتزلة وغيرهم أن هناك أشياء لا يستقل العقل بمعرفته حسن وقبح. أنا الصلوات عبادة الله عز وجل، لكن هل يستقل العقل بأن تصلي خمس صلوات إذا زالت الشمس وإذا غربت الشمس وأربع ركعات وركوع وسجودين؟ ما يستقل العقل، لكن الخلاف كله في بعض الأشياء ليس في كل الأشياء. شيخ ما نقدر شيخ ننسفه ونقول شرعي بس، لأن شيخ حتى شيخ يمكن أشياء مثلا جهل، الجهل بالنسبة لنا قبيح، بالنسبة للجدار إحنا فعلا مكلفين، الجدار ما يوصف لا بجهل ولا ما يوصف الأمر. لكن الآن يعني هل الله عز وجل ممكن يأمر بالكفر؟ ها؟ هل الله عز وجل ممكن يأمر بالكفر؟ لا. هل ممكن يأمر بالظلم؟ لا. عقلا؟ ليش؟ لا شرعا. ما يشغل بالعقل. ليش؟ إن الله قال كذي بس. طيب هل ممكن الله عز وجل يقول كفر ولا أسجد للصنم؟ لا لأن شرع رد شيء. أحسن. لا مو لأن الشرع، يعني هل ممكن يرد الشرع؟ نقول ما يرد الشرع بأمر قبيح. يعني هل ورد الشرع بأمر قبيح؟ إيه. هات. هذا عقل يعني العقل لا يستر العقل. شوف أنت الآن ما تدرك حسن أشياء وقبيح بعقلك ولا تدرك؟ أدرك بالنسبة لي بعض الأشياء. طيب تدرك بعض الأشياء لا شك حسنت تدرك. طيب هل يوجب أو يحرم؟ لا. لا تصير مثل المعتزلة ويوجب ويحرم، ولا تصير مثل الأشاعرة أن العقل هذا وجودك عدمه. شيخ خلنا سلعة المعاصر يمشي قبل طيب خلنا أفصل قصير قال رحمه الله فصل الحكم الشرعي مدلول خطاب الشرع والخطاب قول يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا مطلقا ويسمى به الكلام في الأزل في قول ثم إن ورد بطلب فعل مع جزم فإيجاب أو لا معه فندب أو بطلب ترك معه فتحريم أو لا معه فكراهة أو بتخير فإباحة وإلا فوضعي والمشكوك ليس بحكم. طيب يقول الآن الأحكام الشرعية عرف الحكم الشرعي. الحكم الشرعي مدلول خطاب الشرع، طبعا الحكم في اللغة المنع، وفي الاصطلاح إثبات أمر لأمر أو نفيه عن أما الحكم الشرعي فهو الأصولين واختلفوا فيه كثيرا. المؤلف اختار أنه مدلول خطاب الشرع، ما قال خطاب الشرع، قال مدلول خطاب الشرع. والفقهاء يقولون أو الأصوليون يقولون خطاب الله متعلق بأفعال المكلفين آخره، فهم يعرفوا بأنه خطاب الله، وهنا عرف بأنه مدلول الخطاب. يعني أقيم الصلاة حكم شرعي، على كلام الأصوليين حكم شرعي الخطاب حكم، لكن على كلام الفقهاء مذهب المؤلف أن ليس الحكم الشرعي أقيم الصلاة، الحكم وجوب الصلاة يعني الذي دل عليه الخطاب. على كل حال لا يعني كل خلاف التعريف، فهو قال مدلول خطاب الشرع، والتعريف الآخر مر معنا ولن نطيل فيه وهو الأشهر خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. شيخ إثبات أمر الأمر أن نفيه عنه هذا كان تعريف شنو؟ الحكم اصطلاحا. أما تعريف الحكم الشرعي خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء والتخيير والوضع. إن شاء الله أنه واضح، لما واضح يسألون بعدين مر علينا كثيرا، وما أحتاج نأخذ خطاب الله يخرج خطاب غيره متعلق بأفعال المكلفين يخرج متعلق بذات الله وأفعال الله وأفعال الجمادات، هذا كله واضح. قال والخطاب قول يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا مطلقا. يعني ما تعريف الخطاب؟ هو قول، وعلى هذا فالفعل ليس بخطاب والإشارة ليست بخطاب اصطلاحا. قال يفهم منه من سمعه أو يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا مطلقا. من سمعه سواء كان بمباشرة أو بواسطة، يخرج من النائم، النائم سمع الخطاب، المغمى عليه ما سمع الخطاب، فلا يسمى من تكلم خاطبه لا يسمى خطابا. قال مفيدا يخرج غير المفيد فلا يسمى خطاب. مطلقا، ما معنى قول مطلقا؟ أي سواء قصد إفهام السامع أو لم يقصد، سواء قصد إفهام السامع أو لم يقصد، أو لم يقصد. يعني لو تكلمت إنجليزي حق واحد ما يعرف إنجليزي هو كلام خطاب، لكن ما قصد إفهامه يسمى خطاب ولا يسمى؟ قال مطلقا. وقال بعضهم لا يسمى خطابا إلا بقصد إفهام السامع. قال ويسمى به الكلام في ويسمى به أي بالخطاب الكلام في الأزل في قول. هذه كذلك وقفة. كلام الله جل وعلا عند الأشاعرة الكلام قديم، تكلم الله جل بالأزل وانتهى الكلام. وعند أهل السنة قديم النوع حادث الأحد. فهو يقول الخطاب القديم على قول الأشاعرة خطاب قديم، ما عنده خطاب متجدد، كلام متجدد، كلام قديم يسمى خطاب أو لا يسمى خطاب. قال بعضهم يعني الخلاف الآن خلاف من الأشاعرة ما نشر فيهم، قال بعضهم يسمى خطاب، لذلك قال فيه قول فالكلام القديم يسمى خطاب. وقال بعضهم بعض الأشاعرة لا يسمى خطاب. ليش ما يسمى خطاب؟ لأن الخطاب لابد من مخاطب، صح؟ صح. طيب الكلام قديم مخلوق قديم؟ لا، يعني مخلوق ليس بقديم، يعني مراد طبعا عين المخلوقات ليس جنس المخلوقات. شوف المخلوق ليس بقديم، فالله جل وعلا كلامه قديم ما يسمى خطاب. ليش؟ لأنه لا لم يوجد مخاطب في الجنس. خلي الجنس ما له مخاطب على هذه، خلها مخاطب ولا مخاطب؟ مخاطب. الله جل وعلا كلامه قديم، الكلام القديم هل يسمى خطاب؟ خاطب به جبريل يعني قصده يعني. قبل قبل قبل قبل خلق المخلوقات يقولون. نعم. قبل خلق لم يوجد أحد يخاطب مخاطب، وعلى هذا فلا يسمى خطاب. على كل حال أهل السنة ليس لهم علاقة بهذا كله، ولأن الكلام كلامه عندنا قديم النوع حادث الأحد، وكلام متجدد لابد وجود مخاطب. طيب قال رحمه الله ثم إن ورد أي الخطاب، يعني هو الآن القسمة العقلية في بيان الأحكام التكليفية والوضعية. يقول الخطاب إن ورد بطلب فعل مع جزم فإيجاب أو لا معه فند، يعني طلب أمر لا معه أي لا جزم معه فند، أو بطلب ترك معه أي مع جزم فتحريم، أو لا معه يعني أو بطلب ترك لا جزم معه فكراهة، أو بتخيير فإباحة. وإلا أي لم يكن خطاب شرعي، لم يكن ورد الشرع بطلب فيه وتخيره فوضعي، أي الأحكام الوضعية من سبب ومانع وصحة وفساد ورخصة وعزيمة، هذه كلها ستأتي بكلامه. قال والمشكوك ليس بحكم. نختم بمسألتين. المسألة الأولى لم يذكر خلاف الأولى، فهل خلاف الأولى حكم تكليفي أو ليس بحكم تكليفي؟ خلاف الأولى لن نذكرها الآن نسيشير إليها، لكن باختصار بعضهم قال هي من درجات المكروه، وبعضهم قال هي قسم سادس مستقل، ويأتينا الكلام عليه في الكراهة. قال والمشكوك ليس بحكم، وهذا هو الصحيح، ما شككت فيه فليس الله بحكم. أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وصل لي تمشي. نعم شكرا لك. خلاص. يوقف عينك من الخاص. أخشى قال أشكوك ولا فندم. شيخ المسألة شيخ. أي قول الحين. شيخ. يا شيخ. شنو نفس طول الشعر شيخ؟ في أي مسألة؟ التحسين والتقليل. شو الفرق بينهم؟ بلا بعد ورود الشعر ما في ورود الشعر يعني خلاف بينهم لفظي. بهل الفترة حتى يوافقون بهل الفترة خل معتزل على كثر يعني لذلك أنا أقول لك لذلك الأشاعرة يقولون الفرق أن العقل لا يحس ولا يقبل المعنى الثالث المعنى الأول والثاني خالصين أي من ثالث لا كلام المعنى الثالث لا يحسن ولا يقبل شو الفرق بينه وبين أهل السنة قبل ورود الشرع ولا ورود الشرع ما في قبل ورود الشرع ولا ورود الشرع لغيناها لا احنا السنة يقولون العقل يحس ويقبح لكن لا يوجب ولا يحرم القصد يعني ايجاب والتحريم اي على شو اسمه التحسين والتقبيح الثواب العقاب الجبر اي مثل ما قلت لك هم يقولون العقل لا مدخل له اشاعره ما يعرف حسن اشياء ولا قبح احنا نقول لا يدرك ان هذا من لو قد يقول من لوازمه ان حسن يرد الشر مثله هو يقول لا هذا امر لا ما العقل ليس له مع ليس له مدخل لانه قد الشر مثله قد يثاب عليه قد يعني يقول قد لكن الايجاب والتحريم نعم اتفق شيخ الحين قسمت الاشياء ثلاث اقسام حتى يعني اكلهم حتى عند الاشاعره شيخ صحيح لي اشياء متفق على حسنها وقبحها ما عندهم شيخ نفس عموم الاحسان وكذي لا الاشاعره يقولون يعني شفت طريقه عموم الاحسان الشاعر يقول ما يعرف أنها حسنة وقبيحة قد يأمر الشر بها قد ينهى عنها العقل ليس له مدخل أبدا هذا الخلاف واضح حسن يقول لا العقل يعرف حسن الأشياء ويعرف قبح الأشياء سؤال واضح شيخ بس مسألة قبل ورود الشرع ما يقال أنها تتصور فقط في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا ما خلق كان الوحي أي قصد أي لكن الأصل النبي صلى الله عليه وسلم بيّن وما سكت عنه فهو عفو والله جل قال خلق لكم ما في الأرض يعني أصل إباحة قل ما تدعى قالوا أن العقل يحس أن أهل الفترة معذبون لا يخيرون ذكرنا ليش لأنهم شنو أنه اعتزلة لأن قامت عليهم الحجة بالعقل ذكرنا في الأشاعرة قالوا بعضهم يسمى الكلام في الأزل كلام الله سبحانه وتعالى خطاب أي نعم شنو وجهة توجيه كلامه كونه خطاب أي ما أدري والله شنو كلامه أنا قد يقال أنه ما يشترطون وجود مخاطب لكن ما أدري وجه نظرنا قد يقال أنه ما يشترطون وجود مخاطب سمعت أكثر هذا تقول بس يقولها في الأثناء إنه كأنك قلتها في إيه لا ما قلت ما أدري ورث وجه نظره حتى حاولت أبحث بس ما لقيت شيء واضح هنا شنو شيخ أن على قول الشاعر الذي يقولون كلام قديم بعضهم قال يسمى الخطاب كلام في الأزل ليش معناه لم يوجد مخاطب ما يكون الجنس شيخ يكون الجنس مخلوقات إيه ممكن قد يقال ممكن الجنس لكن هم ما يقولون الجنس مخلوقات شيخ الحين هل جنس مخلوقات قديم قديم شيخ بس كان الله لم يكن معه شيء. إيه نعم ذلك أهل السنة يقولون جنس المخلوقات قديم. لكن ليس المخلوقات التي نشاهدها. إن الله جل وعلا لم يخلو زمان عن خلق. بس شيخ كان الله لم يكن معه شيء عموم. إيه أحسن ذلك نقول جنس ما نقول نوع. حتى الجنس شيخ. شلون عند الجنس؟ حتى الجنس مو قديم محدث. كان الله ولم يكن معه شيء. اي احسن لكن انا اقصد ان هل الله عز وجل خلق هل لها لخلقه بدايه من ناحيه تسلسل المخلوقات هل لخلقهم بدايه شيخ بالعقل شيخ يتصور يعني هل يتصور ان الله هل يقال ان الله عز وجل في فتره كان ما في خلق احنا سوى يقول لك عشان جسم مخلوقات طبيعي لو قلنا شيخ كان وما كان في خلق كان صار صفة الخلق صفة فعلية حتى صفة العلو صفة فعلية يعني كان ما في شيء عالي عليه ايه شو لو قلنا كان الله وما كان في جنس مخلوقات قديم كان صفة الخلق والعلو صفة فعلية مو ذاتية، لأن يعني كان مو عالي على أحد، بعدين صار عالي على لما خلق صار عالي على أحد حطم تحته. إيه صح. شيخ ما تهدي القدم شيخ. قدم المخلوقات. لكن قبل جلوس ما نقول نوع المخلوقات أو أحد المخلوقات. شيخ كان الله ولا ميكم معه شيء أي شيء ولا شيء. يعني هل الله عز أنا أقول يعني ولا مخلوق ولا هذا واحد لا تفهم أدلة. هل هدل على أن الله عز وجل كان فترة لم يخلق معطل عن الخلق على هالدليل معطل عن العلو؟ إيه نفس الاستواء كان مستوي ثم استوى. لا استواء هين استواء هل صفة الاستواء تثبت في العقل؟ لا تثبت في النقل بس. ذلك أما هذا الخلق القدرة وال العلو عقلي هل الله عز وجل فترة؟ إحنا شيخ ليش نثبتهم شيخ أثبتناها بالعقل بالنظر شيخ. يعني في الحال الله أعلم يعني مذهب السنة في رسالة حق الشيخ إسلام تسلسل المخلوقات وفي واحدة اسمها كاملة كامل كواري وكذا عندها بحث بعد ذلك قطرية ظنائي شيخ لأن هالدليل شيخ كان الله ولا يكون مع شيء هل يصح أصلا؟ هو ورد بألفاظ كان ولم يكن قبله شيء ولم يكن معه شيء لكن هم يقولون جنس مخلوقات قديم شيخ التحسين والتقبيح شيخ فقط إذا وافق أحد قول أشارة شيخ هل يبدع شيخ عليها؟ لا هو إذا كان ما يفهم قولهم يعني ذلك كثير من الأصول يقول هو ذهب للسنة لكن إذا فهم القول يعني العقل ما لم يدخل إحنا مشكلة دي. شيخ نترتب عليه أقوال هذه مشكلة اسمه أي شيخ نشوفه قال قول في قول بعدين رد الإرادة قسمه قسمين بعدين يعني شوف عموما شوف كثير من المصطلحات في العقائد مصطلحات حادثة كثير منها يعني حتى قضية أن هل القرآن مخلوق هل جاء في القرآن غير مخلوق صح؟ صح طيب هل جاء غير مخلوق في الكتاب ولا في السنة ولا ما جاء كثير من الألفاظ لذلك الألفاظ لا بأس به أنك أنت تأتي بلفظ واصطلاح حتى التحسين والتقبيح ما ورد لكن لابد تتبع إلى صحة اللفظ وصحة المعنى فإذا كان معنى صحيح واللفظ صحيح ما فيش كان تقول فيه لكن إذا كان يؤدي إلى معنى فاسد أو مآلا يؤدي إلى معنى فاسد ما تقول فيه وهذا مثلها يعني أنت حسن التطبيع كان يؤجر إلى شيء وإهمال العقل ما المشكلة السلام شيخ